حكاية المشرقي لأبي المنصور. غطرسة التراب. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي عن أبيه عن رجل حكيم قال: اجتمعت ذات يوم أربع حفنات من التراب، كل منها بلون، فأخذت تنتسب وتحتسب وتتعالى وتتفاخر وتتمايز وتتناظر. فالأحمر يزعم الصدارة لما فيه من الحديد رمز القوة والجسارة، وأنه أصل كل طوب وفخار، فحق له على زعمه بهذا الفخار. والأصفر يقول: أنا شبيه الذهب، تاج الشطآن والصحاري والكثب، إن صفوت أدخلوني التنور، فكان مني الزجاج والبلور، وما يقر أعين الحور، القوارير ذوات الخدور. وإن تكدرت فبما خالطني من كبريت، ومن قدرة على الإحراق والتبكيت والتفتيت. أما الأبيض فيتيه بلونه الناصع وخلوه من كل شنيع وفاقع، وأنه رمز الصفاء والطهارة والنقاء، وأنه ينفع الإنسان في البناء وجمع أركان الأشياء وتقريب الأرض للسماء، كذا في الصناعات العديدة والأدوية المفيدة. أما الأسود فبالآخرين يهزأ، فثراء الأرض فيه بزعمه مخبأ، فهو الغني المجهول، حامل الخير للبساتين والحقول والغابات والسهول، وفيه من صنوف المعادن الشيء الكثير، وما ضره سواده فهو له شرف، وليس بالحقير ولا بالفقير. ثم احتكمت هذه الحفنات الأربع إلى الصخرة الأرفع، وهي صخرة حكيمة كبيرة قديمة ذات مكانة عالية عظيمة، تتربع على قمة جبل كبير على بقية الهضاب والتلال أمير. فذكرت كل منها دعواها وبينت حجتها ومعناها، وحطت بعد من قدر الأخريات، فهيهات أن تخضع لغيرها هيهات. والصخرة في هذا مستمعة صامتة، لا هي مستفهمة ولا معلقة أو شامتة. وبعد أن أفرغت كل واحدة من المتخاصمات دلوها، وتعبت من جدالها وأعيت متنها وحقوها، عم الصمت المكان، حتى ظن أن قد توقف لساعة الزمان. ثم دوت ضحكة قوية في الأرجاء، أذهلت القائلات وطير السماء، ثم قالت: أواه، ما أغبى هذه الحفنات وأجهل، وما أندر العقل وأجمل، أتخاصم التراب مع التراب على ميزات هي كالسراب، وكل مدع مخطئ ولو أصاب، مجاف للحقيقة والكتاب. أما علمت الحفنات أنها لخصائصها موهوبة، لم تبذل في تحصيلها جهدا ولا في بنائها طوبة، وأنها مهما علت فبالأقدام تداس، وعليها تسقط نجاسات الأجناس، وأنها لم تختر لونها ولا موطنها ولا معدنها ولا حتى اسمها، وأنها وإن اختلفت في الطعم واللون واتسع بين صفاتها الفرق والبون، فسيبقى نسبها إلى التراب يعود، ولن تبرح يوما عن الثبات والجمود. فلا إرادة لها ولا اختيار، ولا عزيمة ولا نية ولا إصرار، فعلام إذن التكبر والغرور، ولأي شيء التمادي في المخاصمة والفجور. صحيح أن الأبيض ينفع حيث لا ينفع الأصفر، وأن الأسود لا يغني في حال عن الأحمر، ولكنه تفاضل أثر وسيرة وسريرة، لا تفاضل جذر أو نسب وعشيرة. ثم انظري أيتها المتشاكسات إلى أبناء آدم في النواحي والجنبات، ماذا أورثهم التكابر والتفاخر غير التدابر والتقاتل والتناحر؟ ثم هم جميعا يولدون من ماء ورحم سواسية لأب واحد وأم، يأتون إلى الدنيا ضعفاء مساكين أبرياء، لا حول لهم ولا قوة، فلا غذاء بعد ولا علم ولا فتوة، ثم هم يطعمون نفس الطعام ويضربون في الأرض ضرب الهوام، فليس لدعاوى تمايزهم معنى ولا لتعالي أصولهم حق أو مغنى. ثم انظري إلى الفحم والألماس، كلاهما مركب من نفس الأساس، غير أن الترابط بين اللبنات مختلف، ولكل منهما طريقه الذي عرف وألف. فهذا شفاف براق لأجله يسيل اللعاب وتبذل الأوراق، وكم في سبيله من الدماء يهراق. والآخر أسود محتقر، لا ترى له في المعالي قدم ولا أثر، ولكن الأول عزيز غريب، والطريق إليه صعب مهيب. أما الآخر فذو نماء ووفرة، تخرجه الأرض إلى الناس بكثرة. فليس الأول يغني عن الثاني إن طلبت النار أو ريمت تنقية الماء بابن الجمار، كما أن الثاني ولو غسلوه لألف عام فلن يداني أخاه في الصفاء والنظام. فليسعد كل بخصائصه وصفاته، فليس يطعن ذلك في أصله أو ذاته. ثم انظري إلى اختلاف الأتربة والأحجار، وكلها من الأرض هي لها الموطن والدار، فمنها الملتهب كحمم البركان، ومنها سريع الغضب والشرر كالصوان، ومنها لين الملمس كرمال الصحراء، ومنها الخشن ذو النتوء والشديد كالصلفاء، ومنها الهش كالحوار، ومنها الصلد الذي يعلي البناء ويقيم الجدار، وكلها تعد من الحجارة، ولا تتفاخر على بعضها بالأصل أو بالجدارة. وكذا يجب أن تكون الحفنات، وما يخرج منها من حيوان أو نبات، أو إنسان يسعى في الجنبات. فوالله ثم والله ليس الفرق بالأصل والنسب، وإنما بالأثر الطيب في الأرض ونبل الطلب، وطيب الذكر والذكرى، ونشر الخير والبشرى. وما خلا ذلك فمضيعة للوقت وهباء، ووهم يرين على عقل صاحبه وهراء. فتعلموا أيها الناس من التراب، فمنه المصدر وإليه المآب.